أو عارض القرآن بقول شخص مجهول. نعم هذه واحدة. ثانيا استوى بشر على العراق، لنا أن نقول استوى هنا بمعنى على، استوى بمعنى على، لأن الاستيلاء الكامل علو، أليس كذلك؟ قولوا يا جماعة ولا توافقون، قولوا لا إن كان الأمر صحيح. الاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطرة، فمعنى استوى عليه يعني على عليه. ثالثا أن استوى العرش ممكن، يستوى العرش، استوى على البعير، الرب يستوى على البعير ممكن، لكن العراق يمكن يستوى عليه الإنسان بما يعلو عليه علوا حسيا، يعني يركب العراق ما يمكن. فالمهم ولا طيار، حتى الطيار وشي بالنسبة للعراق. على كل حال الآن هذا الذي يعارض الاستواء يا أخ نقول هذا معاند، معاند. ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فهو كافر. نعم. ثم مرجئة، إما لتغليبهم جانب الرجاء، وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان، أخروه عن درجة الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان. وين صاحب الأصول؟ مخلوق ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الرجوع المحدث نحو الركوع. نعم ففعلنا نحو الركوع المحدث وكل قرآن قديم كل وكل ففعلنا نحو الركوع المحدث وكل قرآن قديم فالحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة وجماعة أن الإيمان قول وقصد وعمل. أي لا الآن ما أن الإيمان قول وقصد وعمل. القول يكون بإيش؟ السؤال خاص. طيب والعمل والقصد بالقلب. ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة؟ نعم هذا عمل القلب. الدليل على القصد على أن الإيمان يكون بالقصد أي بالنية. أحسن. طيب خالف السلف في هذا طائفتان، نشان لا نعم والثاني ما ذكرناه أفضل. طيب نذكر إن شاء الله. فخالف في هذا السلف في هذا طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن، سواء عمل أم لم يعلم أم لم يعمل. والثانية طائفة أخرى قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه جزء لا وأن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر،